اللهم اقسم بعفوك أجلي وحقق في رجائي رحمتك أمري وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوال عملي. اللهم صل على محمد وآله. ثم تعيش نظرة قاصرة جدا تحدي نظرتها إلى حياة زائلة نظرة دنيوية، فهو ينظر إلى المستقبل بمعنى مستقبله في الأيام القادمة في هذه الدنيا. هذا في الأغلب أقصى ما يفكر فيه، لكن الإنسان المؤمن يملك نظرة بعيدة تضرب تسقها إلى أبعد حد، ينظر إلى ما وراء هذه الدنيا، يتجاوز الدنيا إلى الآخرة، فهو يتطلع إلى المصير، لا يتطلع إلى الدنيا فقط ولا إلى أيام معدودة، 100 سنة، 20 سنة، 50 سنة أو ما شابه، في نظرة جدا متخلفة، جدا تعبر عن ضيق قطعه، فينظر إلى فترة زمنية قصيرة إلى امتداد 50 سنة بالكثير، 100 سنة بالأكثر، حتى ما عنده نظر. أما الإنسان المؤمن آلاف السنين أو أكثر، ملايين، ينظر إلى الحياة المصيرية التي يعيش فيها خالدا مؤبدا، فينظر إلى هناك يبني تلك الحياة. هذا الإمام علمنا هنا، اللهم اختم بعفوك أجلي، آخر لحظة من حياة الدنيا انظر إليها، هذا واحد. وحقق في رجاء رحمتك أملي، ما هي آماله؟ هي انتظار 50 سنة 20 سنة؟ لا، آمال كبيرة، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، هذا أمر رضا الله. إذن يهدف إلى رضا الله الذي يحقق الجنان والرضا، ورضا من الله أكبر، رضا الله أكبر من الجنة. لاحظوا التفكير العميق، التفكير الحضاري، مو 20 سنة، مو بس إلى الجنة، أبلغ من الجنة ورضوان من الله أكبر إلى الرضا الإلهي. وبالتالي ينظر إلى الحسن في جميع الأشياء، وينظر إلى فقرة واحدة، كان ينظر يريد يصير في هالمجال، يستقبل بينهم بس في هالمجال. إن الإنسان ينظر كل المجالات، لا يقتصر على شيء دون شيء، في كل شيء لابد أن يحسن وضعه ويكون عمل حسن في الدنيا في الآخرة، في العلم في العمل، معنا مع العائلة، في الداخل في الخارج، في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع، في كل مجال يحسن الواقع. هذه النظرة في الواقع، نظرة الإنسان المؤمن. إذن نظرة سمولية، نظرة تضرب بجذورها في آفاق الزمن ما بعد الزمن الدنيوي إلى الآخر، إلى زمن لا ينتهي لا يحل، الدنيا تنتهي، إلى الشيء الذي لا يوجد شيء أكبر منه ولا أبلغ منه هو الرضا. هذا الإمام علي ما تتصنيه هذا تطلق الطغاة لحجم تطلعات الإنسان حتى يتمكنون من اللعب. تطلع هذا يصير لاعب كرة مشهور، هذا يتطلع إلى أن يملك سيارة فخمة، هذا يتطلع إلى أن يكون عنده وظيفة محترمة، يتطلع إلى أن يكون أي شيء بسيط. هذا تطلعات طغاة يصنعون. أردت مقابلة مع أناس، مقابلة أسمع ناس متفرقين يسألون واحد كم تريد؟ كيف تطلع إلى أقرب درجة من حق؟ شلون هذا الإنسان ما خليه يملك تطلع كيف تريد؟ لا يريد بيت من تطلع يأتينا 5000 ريال. هذا سميها تطلع إنسان أول خلقه حتى كل تطلع أقصى ما يتطلع إليه بيت من تطيع قيمة 5000 ريال. هذا تفكير من حق تفكير فاضي دلالة على عمق الجهل وتجهيل. خلينا نقول تجد له مراقبة مغني يطلع الفتاة لهذه يجيبوني مصر مغني كروي الله الله هذا ما أدري جد بعد ما أدري أنا خلقت مني خلقت مال مال كورة خلقت طلع خلقت كورة خلقت شخصي خلقت مال مثلي خلقت غلقة يطلعها هذي ليش يحلم أن أبوه يسمح إله يجلسها يجلسها الحلبة هذي تطلع أن أبوها يسمح إلها أو أمه تسمح إلها تلبس هذا اللباس لكن هذا تطلع هذه الخطوات هذا الإنسان الذي تقتصر تطلعاته ويعيد همه على شيء لا قيمة له لا قيمة له حلقة وملبس صار قريب يعني تصور هذه هي الصورة. الإيمان جعلني في الآخرة شخصية رسالية جعلني شخصية الإيمانية ينطق كامل شنو برنامجها وشنو إمكانات عشان تتعامل مع الإمكانات والقدرات صحة والقدرات شنو شغل صحة شنو بعدين يتعامل من التطلع يقول هذه الشخصية تتطلع إلى هذا هذه الشخصية تتطلع تطلع إلى رضوان الله هذا لازم يكرس زين لازم يكرس هذا التطلع إذا رتحنا إذا الجماعة يسمعوا حتي يستفيدوا زين إذا رسخنا إحنا هالتطلعات عند الناس يتغير الواقع يتغير العالم يعني تتطور لو الناس تتطلع إلى رضا الله تتحارب تتقاتل تنهب تسرق تحتكر كله وما شابه من هذا ما يدمر المسلم كله نفسه لما الكل يتطلع إلى رضا الله فكل ما يغضب الله لا يقربونه بل لا يفكرون فيه لماذا نحن لازم نغرق الروح ونغرقها عن مجتمعاتنا بشرنا ابنائنا اخواننا اصدقائنا بالتدري خلينا تجد الواحد يقول لك خلى عن الدنيا ولا تفكر فيها ما تنتهي إدراك ما عنده جاهل لأن هذا أفسد عقله إعلام مكثف وتجهيل وإبعاد عن المؤثرات الدينية ومعممون أيضا يجاهلون فضلا عن سلطات حاكمة فضلا عن وجهاء غاشمين فضلا عن أصحاب مال سارقين أو مسارقين هذا الإنسان يجهل من كل حد مسار من السلطان من العالم من الوزير من الغني من الأب من الأسرة وجدت لها اتطلع اللي يملك اتطلع أقصى ما يملك يصير مليونير مامون ياسر هذا اللي عندك وطلع هذول اللي عندهم فلوس التجار اللي عندهم عندهم هذول ما يقدر يصير ملياردير هذا حتى تطلع ما عنده هذا حتى في الدنيا طبعا وحيد اخيه يملك له سياره هاي قدر الناس خلاص فكر مسكين هذا يتطلب شباب هو قدران وش تطلع متى حصل له سياره ب 5000 ريال حتى يتحرك فيها حتى يتهاوش فيها هذا احنا بحاجة الى ان نتدرب عظم الخالق في انفسهم فلهذا يفرض عن الله فصغار ما دينا في اعيننا كل التطلعات الصغيرة شلون يقول انا لا قيمة لهم حتى علماء معممين تطلعاتهم خاصة تطلع الى تجارة هذه خاف عليها نفسي بخاف عليه تطلع عن هل نفسي بيروح من ايده نفسي بأسرة بترفع عشرة متر أربعة مصلين، عشرة مصلين، زعامة على عشرة مصلين، أو مئة مصلين، هذا تقلب. جنة أمير فيها خجم وحجم، ما شاء الله. عرضها عرض السماوات، عرضها عرض السماوات. والأرض. واحد طلع إلى هذه قطعة أرض. مئة متر، مئتين متر، وأي يقول له إلى الله. جنة الأرض حجم عرض السماوات. ما في فارق؟ انت اكبر من هذا هو رضوان الله هذه يسمني تطلعات خاصة او يعين على عزب عشرة امتار اتعارك تخطيط على عزب عشرة امتار تطلعات خاصة حلاب المتعالى طلع من شيء كبير كبير كبير اتفكرات خاص شوف الآية القرآنية جدا عظيمة علمني لا يكون أسراء التطلعات من خاصة لا يفرح جماعاتها ولا أحزن على ما فاتها خصلت مسجد صد الله جماعة مسجد فيه 200 متر ما فرح من جمع راح المسجد ما أحزن عليه راح يسوي عشرة أنت راح أفرح راح وأحزن لا نعم لما عمل يرضي الله أفرح هذا عمل الذي يرضي الله هذا يطلع الحقيقي هذا اللي يعطيني كل شيء رضا الله يعطيني كل شيء اريد وهذا احنا بحاجه الى ان نملك تطلعات كبيره ونسعى لتطلعات كبيره وما نستصغر انفسها ترى القضايا بنفسي هذا ثاني انت تقدر تستاهل واحد ما غيرك ما اقدر أعوذ بالله تحسب أنك جرم أتحسب أنك جرم صغير وفيك أن طوى العالم الأكبر هذا العالم كله طوع يا بني ما تحسب نفسك هل عليك الأكبر حد بي طعم تكن مثلي أقل لك شيء كنت يكون وتقل لك شيء الإمام الراسخ الواقع نحن نتمكن من تحقيق الكثير فبالتالي عشان لازم مثل التطلعات كبيرة للجاوز التطلعات الكبيرة الدنيوية الزائدة فاللهم استقم لرضاه